إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، فإن تقواه وقاية من عذابه، واحذروا سخطه ومعاصيه فإنها موجبات غضبه وأليم عقابه. أيها المسلمون، تبلغ الأمة الأفق الأعلى من السيادة والرتبة الأسمى من العزة حين تحفظ دينها وتتسع علومها ومعارفها وتسمو أخلاقها وتصان أعراضها وتجتمع كلمتها. وقد دلت سنة الله على أن من أهم ما تملك به الأمة هذه العزة، وتحفظ به هذه السيادة، وتتحقق به هذه الغاية، قوة اقتصادها وحسن إنفاقها وعمران بيت مالها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إنه كتاب الله. الأموال ملك السفهاء، وحفظها مسؤولية الأمة، وغايتها قيام الناس واستقامة معاشهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إن الاقتصاد وحسن الإنفاق له أثره البالغ في مكانة الأمة وحفظ أهدافها وتحقيق غاياتها. وفي هذا الصدد، فإن في توجيهات كتاب ربنا وإرشادات سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من الوصايا والأداب والأحكام قصدت إلى تنظيم شؤون المسلم البدنية والنفسية والاقتصادية والمالية، ووضعها على أساس كريم، آداب وتوجيهات وأحكام تتعلق بمطعمه وملبسه ومسكنه ومركبه وسائر ما يتعلق برغباته وآماله، تلك الرغبات والآمال التي يسعى إليها في حياته ومعاشه، في مسلك وسط ومنهج عدل لا يجنح إلى رهبانية مغرقة ولا إلى مادية بهيمية جشعة. إن الإسلام يقرن بين مطالب الجسم والنفس والعاطفة والعقل، ويكف طغيان جانب منها على آخر. هذا التنسيق والتناسق عون للمرء على أداء رسالته في هذه الحياة. ينضم إلى ذلك ما جبل الله عليه خلقه من طبائع وصفات تقاسموها على حسب اختلاف بيئاتهم وطرق تربيتهم وأطوار حياتهم وأحوال دهرهم. ففي الإنسان رحمة وقسوة، وفيه غيرة وخنوع، وحب وبغض، وفيه ميول للشهوات والرغائب، فيه جبلة الخوف من الحاجة والفقر والعوز على نفسه وذريته الضعاف منهم والصغار. كل ذلك بواعث تنشئ عنده حب المال في جمعه والحرص عليه في حفظه، كما أنها بواعث على بذل المال في الوصول إلى الرغبات والمشتهيات الحسية منها والمعنوية. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أيها الإخوة، وهذا حديث عن مسلك من مسالك الإنسان في المال، مسلك خاطئ، تولى القرآن الكريم الحديث عنه وعن أهله، بينه وفضح الغارقين فيه، ودل على آثاره وجزاء المنغمسين فيه والمقصرين في علاجه. إنه الإسراف والتبذير وما يتولد عنهما من ترف وليونة ومتع رخيصة. فالله لا يحب المسرفين والمبذرين، كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. كم حدث التاريخ عن بيوت عامرة أسسها آباء مقتدرون، أشادوها بما يليق من المرافق، وأنشأوا حولها ولها ما يقيمها من المزارع والمصانع والعقار والمتاجر، ثم صارت إلى أبناء أخلاف غلب عليهم الإسراف، فأطلقوا لشهواتهم العنان حتى أفسدوا وأتلفوا ما آباؤهم ورثوا وخلفوا. فتقوضت تلك البيوت، والتحق هؤلاء الأخلاف بطبقات المعدمين الذين لا يجدون ما ينفقون. وإذا وقع الرجل في الفقر بعد اليسار تجرع مرارة الهوان، وغص بحسرات الندم، وتجلى فيه قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كم خربت بيوت عامرة تحكمت فيها نساء وأشباه نساء في حلي وحلل، يتكلفون ما لا يطيقون وينافسون على ما لا يقدرون. أيها الإخوة، الإسراف داء قتال ينبت أخلاقا مرذولة ويهدم بيوتا عامرة. الجبن والظلم من آثاره، وقلة الأمانة من نتائجه، والإمساك عن البذل في وجوه الخير من صنائعه، تمسخ به الفطرة وتفسد به الأمزجة، وتختل به الأذواق، وتهتز به القيم والموازين. الإسراف يورث الجبن، لأن تعلق النفس بمشتهياتها وإسرافها على نفسها في زينتها ولذيذ عيشها يقوي حرصها على الحياة وكراهيتها للموت. ومن ثم فإنها تجتنب مواقف الشرف والذود عن فإنها تجتنب مواقف الشرف والذود عن النفس ومواطن الكرم والمروءة. من احتفت به ملاذ العيش وأطلق لنفسه العنان في رغائبها اشتدت عليه كراهية الموت، وتجنب خوض غمار موارد العزة والأنفة. النفس المحفوفة بألوان المطاعم ووثير الرياش والمراكب يضعف طموحها وتتبلد عبقريتها. الطموح والعبقرية لا يدركان إلا باحتمال المكاره واقتحام الأخطار. والمسرف ضعيف العزيمة واهن القوة، لا يصمد أمام الشدائد، منهمك في فنون المتاع الرخيص. الإسراف يسلك بصاحبه مسالك الظلم والجور والخيانة، لأن المستسلم لشهواته يحرص على الكسب ليشبع سعار رغباته، فلا يبالي أن يأخذ من طريق غير مشروعة، يمد يده على حقوق غيره بطرق الرشوة والغصب والاختلاس، ولا يعف ولا يكف عن طرق أكل أموال الناس بالباطل. الإسراف يمسك بأيدي أصحابه عن فعل الخير وبذل المعروف. لقد أخذ الإسراف بمجامع بطونهم وقلوبهم، همهم جمع المال وإنفاقه فيما لذ من مأكول وملبوس ومركوب ورياش. إن غالب أهل الإسراف تأبى أيديهم أن تبسط في إسعاد ذوي الحاجات والفقر والعوز، لا يسارعون إلى مروءة ولا يسعفون في أخوة، لا يهمهم أن يكون لهم في الناس جميل ذكر. ومن ثم تنقطع صلة التعاطف والتواد بين كثير من أفراد الأمة، بل لقد نبه المجربون إلى أن للإسراف أثرا كبيرا في إهمال النصيحة والدعوة إلى الحق وحب الناصحين. ولقد قال الله في فرعون: إنه كان عاليا من المسرفين. قال المجربون: إن من اعتاد التقلب في الزينة وألف العيش الرخي يغلب عليه الحرص على هذه الحال، فيتحاشى المواقف التي تفوت عليه بعض لذائذه فيسكت عن حق ويتغاضى عن باطل وتثقل عليه مجالس الناصحين الأخيار. أما ضرره على الصحة فمن الجلي البين، فالمسرف في مأكله وألوان مطعمه تنحرف صحته ويعتل بدنه، ففي كثرة الأكل اكتظاظ المعدة ونثن التخمة ومنبت الأمراض، وأفضل الدواء تقدير الغذاء. وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وكم أكلة منعت أكلات. وجاء في الخبر من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. والحديث عن الإسراف في الأكل يمتد إلى مظاهر البذخ في الأفراح والمناسبات، إسراف في ألوان الحفلات وصنوف الموائد، رئاء الناس ونشدان الظهور والسمعة والمنافسات غير الشريفة، غلو وغفلة وجهالة، ولهو وطرب، وغناء ورقص، وخلاعة وملاهي، واستعمال غير مشروع للذهب والفضة وملابس الحرير وأنواع من الحلل والحلي. ومن أجل مزيد من البسط في هذا الشأن، فهذه وقفة مع صورة مقيتة من بدع هذا العصر، وصورة جلية من ماديته المسرفة. إنه سوق الأزياء ودورها وأدوات التجميل وصناعها. إن العقلاء الذين يقدرون ثروات الأمة ويخافون عليها وعلى الأمة لا يشكون من إطلاق بعض الناس أيديهم في إنفاق باذخ. مظاهر إسراف تقام على غير حكمة وحسن تقدير، وتستنزف من الأموال ما لا يجر لصاحبه حمدا، بل إنه ليسوق إليه ذما أو إثما. من ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء موجات مسعورة في كل مكان؟ أي إسراف واستسلام وخضوع وانقياد لهذه الدور والبيوت. استهلاك مشين في الأقمشة والحلي والحلل والمصنوعات والمصوغات، قائمة على هذا السعار المجنون. ناهيك بمن يسرفون في ملابس عارية أو شبه عارية. لقد طاف أهل الجاهلية الأولى في بيت الله المحرم عراه، زعموا فيها أن ذلك تدين لله وقربه، وها هم أبناء حضارة اليوم يتعرون بغالي الأثمان ويسمون ذلك رقيا وتقدما وحضارة ومدنية. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. أرأيت كيف يمسخ الإسراف الأذواق ويفسد القيم ويذيب الأخلاق، حتى جعل شبه العري تقدما والحشمة رجعية وتخلفا. لقد تأذى الشرفاء وأزعج الكرماء، لقد جيء إليهم ببدع من الأفعال والأفكار، ثياب للصيف وثياب للخريف وملابس للشتاء وأخرى للربيع، وما يلبس في الليل لا يصلح عندهم في النهار، وما يلبس للأصيل لا يليق بالسهر. وهذا وربك شطط سمج وإسراف ممقوت، فرضتهم مجتمعات مادية لا يرجون الله ولا اليوم الآخر. إنه هوس يبرأ منه العقلاء والأتقياء، إنه هوس يبرأ منه العقلاء والأتقياء. أي إسراف وأي ترف حين ترى فتيانا وفتيات يدخرون للمستقبل، وتعقد عليهم الأمة آمالها، لا هم للواحد منهم إلا أن يجعل من نفسه مع رضا أزياء يسير بين الناس، يسرف في ماله ووقته ليمضي الساعات الطوال أمام المرآة ليستكمل وجاهته ويطمئن إلى أناقته. هل بذل من وقته وصرف من جهده ووجه همته لزيادة في علم وفقه في دين وكسب في عمل لدنيا وأخرى؟ ومتى كان اتساق الملابس على الأجسام شارة الكمال وعنوان الرجولة؟ شباب أغرار أسرفوا على أنفسهم، هل قلت حظوظهم من أدب النفس فلجأوا إلى مغالاة في اللباس والمركب ليستروا نقصهم ويدفنوا عوارهم؟ ولكن هيهات، فمقاييس الكمال عند العقلاء جلية لا تخفى. أيها الإخوة، إن كل ذلك بصوره وألوانه إسراف ممقوت يزيد المبتلى به انهماكا في المحقرات والسفاسف، وفرارا من التكاليف ونكوصا عن الجد شبعت بطونهم وغلظت أكبادهم وجمحت بهم شهواتهم. إنما لذات الطعام وحطام الدنيا أنزل قدرا من أن يتفانى في طلابها من له عقل ومروءة على هذا النحو الشائن. وماذا بعد أيها الإخوة؟ إن بعد ذلك النتيجة المخيفة والوعيد القرآني الرهيب. إن النهي عن الإسراف قصد به حماية الأمة وأفرادها من الليونة المفرطة والاسترسال في المتع الرخيصة مما يستدرج في العادة الانحدار في الرذائل والمحرمات ويصرف عن حياة الجد والجهاد والبذل والتضحية، كما قصد به حفظ الأموال التي بها قيام الناس واستقامة معاشهم. ومن أجل ذلك فكما أن الفرد مسؤول ومحاسب عن إسرافه وترفه، فإن الأمة مسؤولة عن هذه الظاهرة وفشوها. إن هذا الداء إذا استشرى فهو وباء اجتماعي يقود إلى فساد عريض تجب مقاومته ومنعه والتبصر بمخاطره وسيئ آثاره. إنها إذا لم تفعل حقت عليها كلمة الله وأحاط بها وعيد القرآن جزاء وفاقا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وليزداد الأمر وضوحا وجلاء فلتعلموا أيها الإخوة أن المسرفين المترفين في العادة هم أشد الناس استغراقا في الاستمتاع وذهولا عن المصير. مترفون مسرفون يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون الراحة فينعمون بالدعة والخمول حتى تترهل نفوسهم وترتع في الفسق والمجانة حياتهم وتستهتر بالقيم والكرامات سلوكياتهم. إذا لم يوجد من يأخذ على أيديهم عاثوا في الأرض فسادا ونشروا الفواحش وأشاعوا المبيقات وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الأمم إلا بها، ومن ثم تتحلل الأمم وتسترخي وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها فتهلك وتطوى صفحتها. وهذا من سنن الله ومصداق ذلك في كتاب الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا كان ذلك كذلك أيها الإخوة، فمن المتعين على ولاة أمور المسلمين وأهل العلم والصلاح والوجهاء والأعيان وذوي الأثر والقدوة في الناس وأصحاب الفكر والقلم أن تتضافر جهودهم وتتعاضد توجهاتهم على المجاهدة في هذا السبيل حتى يبتعد الواقعون في الإسراف عن إسرافهم ويسلكوا طريق القصد ونهج العدل حفاظا على الدين والمروءة وثروات الأمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، الوسط والعدل هو قاعدة الإسلام الكبرى، والإفراط أخو التفريط. الإسلام لا يدعو إلى الملابس المزرية والهيئة المستنكرة، وليس فيه اللجوء إلى المرقعات مع وجود خير منها أو ارتداء الخرق الباليات مع تحصيل أفضل منها، ولكنه الوسط يلبس فيه المرء ما يجد ولا يتكلف ما لا يجد. هذا هو نهج عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يأكلون ليعيشوا ويعيشون ليعطوا الحياة قدرها ويحفظوا لها وظيفتها عبادة لله وإحسانا إلى عباد الله ورجاء في عظيم ثواب الله. يأخذون من الطيبات ويستمتعون من الزينة وقافون عند حدود الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق